وكثرة البحث في هذه المسألة هذه الأيام أمر دليل على شيء في العقل حقيقة. يعني اليوم مع الحملات العلمانية والليبرالية وكذا، وتسلط مجموعة من الصبية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يعني حقيقة يعني مثل هذا البحث، وأيضا استخدام هذا البحث بلغة إسقاطية لعموم علماء الأمة، يعني حتى لدرجة أنه قديما مثلا لما يتوهم إنسان وينقل اتفاق على أنه مسطح لأن رأى العلماء حوله مثلا يقول أنه مسطح. لماذا؟ لأن مثل أصلا لا تطرق في الغالب، في الغالب لا تطرق، لأن الناس ما لا يهتمون لها كثيرا. يعني حتى مثلا الملحد اللي جاي بينظر لي أن هي دائرية ولا هي كذا ولا هي كذا، لا لا، أنت تفكر في الحياة، في حدوث الحياة هنا، تفكر في أمور، تفكر في هذا، هل هذا كله عبثي؟ أنت جاي تستدل من خلال قوانين ومن خلال أمور، طيب هذه القوانين وهذه الأمور هل هي جاءت هكذا وصدفة وعشوائية محضة؟ بدلا من تناظرني مثل هذه الأمور. واليوم وقد يقول إنسان لا أنا أعتقد أن قول السلف الفلاني وأنا أريد الانتصار له، يا أخي الكريم هناك عشرات الأمور اللي قول السلف فيها مهجور وضعيف ومؤثرة جدا، بل أصلية فهم السلف هذا أمر يعني اليوم فيه نقاش طويل، بل اليوم هناك هجمة على السنة وعلى القرآن. فحين تترك هذا وتبدأ حقيقة هذه ليست علامة عقل، لكن الشاهد هذا الموضوع يعني الآن موضوع انه كل واحد يرمي بالمؤامره، او واحد يقول لك لا حنا العرب فقط، والله المستعان، يقابل جماعه المؤامره جماعه جلادي الذات. حتى اما بالنسبه للفريق اللي راى ان هناك من الناس من غلب بموضوع المؤامره جدا، حتى صار كل حدث بل يقرا التاريخ من اوله ويقول لك عمل ماسونيه في اغتيال عمر بن الخطاب او غير ذلك، هو هذا فعلا مبالغة. وحتى لذين أضلانا خالفوا تفسير السلف في أن الثاني هو ابن آدم، قالوا لا هذا شو اسمه هذا الدجال اللي جالس حذيفة بن اليمان يقول إنما فتنته 40 يوما، يعني هذا الدجال. فهذا يخالف أنه والله الدجال جالس يدير، وبعضهم قال الدجال هو الشيطان نفسه. هذه مبالغة لا تعرضها الشريعة بحال. والمسلمون قديما يعني وقفوا أمام الردة، وقفوا أمام القرامطة، وقفوا أمام بابك الخرمي، وقفوا أمام حملات الصليبية، وقفوا أمام التتار، وقفوا أمام أقوال كثيرة جدا وبلاوي كثيرة جدا، ولم يلههم من النظر والله انه والله هذا الدجال خطط ولا مش عارف ايش ولا فلان فعل ولا هي. في النهايه حتى الدجال براسه لما ياتي العصمه معروفه منه كيف تكون، وانه اما انه كل شيء في ديارنا يعلمه الكفار فلا، ولكن كون كيدهم اثر بنا فلا مشكله، لاننا لم نطبق الشرط، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بل أنت حين تكون مؤمن لعدوك تماما أو مستهين به تماما وهو عامل حسابه تجاهك، فبطبيعة الحال أو هو يكيد لك، بطبيعة الحال هو سينتصر، لأن هو يعمل وأنت لا تعمل، حتى لو كان تصدر منه أخطاء أثناء هذا البحث أو أثناء هذا الأمر. طبعا مسألة ما الذي يريده القوم منا، يعني يكفيك أن نعطيكم سببا اقتصاديا يعني حتى يكون معقول للجميع، يكفيك أن ديارنا هذه فيها يعني هذا الشرق الأوسط فيه الخيرات، النفط والغاز والأنهار والمعابر المائية وفلوس، شيء كبير جدا. لا أقول أن هذا لا يوجد إلا عندنا، لا هذا يوجد في أماكن أخرى، لكن عندنا توجد ثروات هائلة. فهم ينبغي أن يضمنوا على الأقل يعني بغض النظر عن بحث العقيدة، وأيضا زرعوا لك دولة اسمها دولة إسرائيل ويريدون بقائها ويريدون يرتاحوا من يهود في أوروبا، فعندهم ألف سبب لكي يعني يتآمروا عليك، وعلى الأقل يجعلوك لا تطالب بحقوقك أو لا تحقق استقلالية عنهم. يعني هو لما وضع لك الحدود هذه يعني وضعها هكذا، لا هو وضعها وعامل حسابه يعني طيب، وهذا ايضا حتى مثلا في افريقيا تجد كثير من الانقلابات العسكريه تجد الجيش الفرنسي يكون وراءها، كثير من الامور والانقلابات تجد بعدين يطلع لك الجيش الامريكي او المخابرات الامريكيه تقول لك نحن كان لنا علاقه بالموضوع.